هنا القاهرة. حبايب الحلوين، كتر خير الدنيا. ليه؟ في الأول نسمع الحدوتة. كان فيه دبة دبدوبة، والدبة الدبدوبة كانت عايشة في بيت، والبيت له باب، والباب عليه جرس. برضو دبدوبة عايشة في البيت، البيت زي ما قلنا فيه كمان ترابيزة سفرة وكرسي سفرة، والبيت فيه سلالم تطلع السلالم وتبقى طلعت قط النوم، وفي قط النوم سرير، وجنب قط النوم حمام. وقبل ما نقول الحكاية نقول نطلع السلالم، نبقى طلعنا فوق فوق في السطوح، وفي السطوح في حبل غسيل. الوقت ساعتها كان بالنهار، الوقت ما كانش بالليل، الوقت كان بالنهار بدري. الدبة الدبدوبة كانت نايمة لسه في السرير، جرز الباب ضرب. الدبدوبة قامت من السرير، نزلت السلالم، فتحت الباب، شافت قدامها ساعي البريد، شافت قدامها عم البوسطجي. كان البوسطجي جايب لها جواب على نفس العنوان، كان الجواب حلو وشكل الجواب حلو والكلام جوه الجواب حلو. القطر باعت للدبة الدبدوبة جواب علشان تروح له وتركبه يوم الجمعة اللي جاي الساعة 7 الصبح. الدبة الدبدوبة بتحب القطر، جالها الجواب فرحت، والدبة الدبدوبة قعدت تقول للبوسطجي كتر خيرك كتر خيرك، من غيرك ما كانش هيجيلي الجواب وما كنتش هركب القطر. كتر خيرك كتر خيرك كتر خيرك. مش البوسطجي والدبة الدبدوبة لسه بتقوله كتر خيرك كتر خيرك. جرس الباب افتكرها بتكلمه، جرس الباب سألها علشان يتأكد كتر خيري أنا؟ إلا والدبدوبة قالت له كتر خيرك أنت ليه؟ هو أنت كنت جبتلي الجواب ولا أنت كنت جبتلي الجواب؟ ولا تكون فاكر أن أنت اللي هتركبني القطر؟ جرس الباب زعل وسكت، ولا قدر يتكلم ولا قدر يرن. الباب قال مدام الدبة الدبدوبة مش بتكلم الجرس يبقى أكيد كانت بتكلمني أنا، وكانت بتقولي أنا كتر خيرك. لكن الدبة الدبدوبة تقوله وكتر خيرك أنت ليه؟ هو أنت كنت يعني جبتلي الجواب ولا أنت كنت جبتلي الجواب؟ ولا أنت فاكر أن أنت اللي هتركبني القطر؟ الدبة الدبدوبة كانت قالت كتر خيرك ما قالتهاش تاني، ما قالتهاش للباب، تبقى قالتها لمين؟ السلم قال أكيد الدبة الدبدوبة كانت بتقولها لي، لكن الدبدوبة النهاردة قالت للسلم وأقولها لك أنت ليه؟ هو أنت اللي جبتلي الجواب ولا أنت اللي جبتلي الجواب؟ ولا تكون فاكر اللي أنت اللي هتركبني القطر؟ وزي ما زعل الباب وجرس الباب زعل الألم. وفوق في قط النوم سرير النوم افتكرها كانت بتقول له كتر خيرك، وفوق في السطوح حبل الغسيل افتكرها كانت دايما بتقول له كتر خيرك. لكن الدبة الدبدوبة زي عادتها قالت اللي بتقوله كتر خيرك انت ليه بقى؟ هو انت اللي كنت كتبت الجواب ولا انت اللي كنت جبتلي الجواب؟ ولا انت اللي كنت هتركبني القطر؟ الدبة الدبدوبة زعلتهم كلهم، جرس الباب والباب والساعة السلم وسرير النوم وحبل الغسيل، وكله كله زعلان من الدبة الدبدوبة. والدبة هتركب القطر يوم الجمعة، هتركب القطر الساعة 7 من قبل يوم الجمعة بيومين والدبة الدبدوبة تقول أغسل هدومي علشان منظر يبقى حلو لما أركب القطر، وأنام كويس قوي علشان أبقى مرتاحة لما أركب القطر وانزل السلم، ولما الساعة تدق أفتح الباب وأقفل الباب وأروح أركب القطر. الدبة الدبدوبة قالت كده، لكن جرس الباب قال إيه؟ يوم الجمعة هيجوا ياخدوكي يوصلوكي يودوكي تركب القطر. هيرن الجرس مش هرن، ما تعرفيش بقى تروحي تركب القطر. والباب قال ايه؟ وفريدي انهم مرنوش الجرس، انا مش هفتح ونشوف بقى هتخرجي ازاي. والساعة قالت وانا مش هدق ومش همشي، واللي يشوفني ما يشوفش الساعة 6 ولا 7 ولا 11، انت مش هتعرفي تركبي القطر. والسلم قال وانا مش هخليك تعرفي تنزلي علشان تخرجي وتركبي القطر. والسرير قال لها وانا كمان مش هخليك تعرفي تنامي ولا تبقي مرتاحة وانت راكبة القطر. وحبل الغسيل هو كمان قال وانا مش هخليك تنشري هدومك ولا تبقي حلوة وانت راكبة القطر. يا خبر يا خبر، ده صحيح، مفيش حد منهم كتب أي كلمة حلوة، ولا في حد منهم بص في الجواب، لكن كلهم كلهم فاكرة هي إنهم هيساعدوها، لكن هي غلطانة. من غيرهم مش هتعرف تركب القطر، من غيرهم مش هتعرف خالص تقول لحد كتر خيرك من الأول ليه، وكتر خير البوسطجي ما قالتلوش، لكن كمان جرس الباب والباب والساعة والقلم وسرير النوم وحبل الغسيل وكله كله. لكن رجعت هي قالت خلاص أنا غلطانة، كتر خير الشمس والقمر والشارع وشريط السكة الحديد، كتر خير الدنيا، كتر خير الكل، أكيد بيساعدوني والكل بيحبني. والدبة الدبدوبة خلاص اتعلمت تقول للكل شكرا، وتقول لازم الكل يحب الكل، وكتر خير الدنيا لما يبقى كل اللي فيها حب وورد وخير وفل. يلا انا وانتي وانتي وهي نعمل ايه؟ نزرع بذرة. تطرح ايه؟ تطرح شجرة. شجرة ايه؟ شجرة ايه؟ شجرة حب. شجرة حب. شجرة حب. شجرة حب، يلا نزرع شجرة حب، ترمي فروعها على الإنسان تفرش ظلة، يرتاح الشقيان في الظلة ويعلق على الغصن القلة ويقدمها للعطشان. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي حيجي فينا حيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.